الحمد لله رب العالمين. يا رب أنزل السكينة في قلوبنا. يا رب ربنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. وأشهد أن لا إله إلا الله ينادي في كبرياء وعلياء ويقول أنا الله. أنا الله لا إله إلا أنا. من أقر لي بالوحدانية أدخلته حصني، ومن أدخلته حصني أمن من عذابي. يا رب سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد. يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك على الجبين الساجد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو أشجع الناس وأعرف الناس بالله. كان إذا اشتد الخط ودارت راح الحرب وقف في ميدان القتال ينادي بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب. أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، أرسلت داعية إلى الرحمن ودعوت فشزت لك الثقلان، أخرجت قومك من ضلالات النهار وهديتنا للواحد الديان. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، نحن اليوم على موعد مع قائد المسلمين الأعظم، مع صاحب الرسالة العصماء، مع ميدان القتال، مع سيدنا محمد، مع الدرس 39، مع غزوة بدر العظمى، مع المدينة المنورة، مع 314 رجلا اقاموا دولة الاسلام باذقة البنيان، تناطح السماء وتزاحم الشمس في الجلاء. اسمحوا لي ايها الاخوة الاعزاء ان انتقل الان على جناح السرعة الى القيادة العامة للقوات المسلحة وفي غرفة العمليات العسكرية، حيث اجد الان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وقد عقد اجتماعا طارئا في غرفة عملياته العسكرية مع هيئة رؤساء اركان حرب جيشه، مع ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وسعد ابن معاذ وعلي ابن ابي طالب، مع القادة السادة الذين رفعوا راية لا اله الا الله عالية مدوية، لم يخافوا احدا ولم يخشوا احدا، رفعوها بالعرق ورفعوها بالدماء، رفعوها بالارواح، رفعوها بالجماجم، رفعوها بالرؤوس، رفعوها بالعزة.

مش خروشوف اللي كان عامل حمام في البحر للبلور ويقول لك الاشتراكية حمام من البلور. شو بقى حمام في البحر من البلور؟ ويجي الدجال الكبير هيكل يقول لك ضفاف لينين ويمدح ويطبل والاشتراكيه